الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، الحمد لله الذي خلق من عدم وأسبغ علينا وافر النعم، كبرنا من صغر وأطعمنا من جوع وسقانا من ظمأ وسترنا من عورة وشفانا من مرض وكثرنا من قلة ورفعنا من ذلة وهدانا من ضلالة وعلمنا من جهالة وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. نشهدك اللهم على حبهم أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويحفظ ذريته من بعده، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أما بعد، أحبتي في الله، إني أحبكم في الله. وبعد جولتي الطويلة متفقدا أحوال المسلمين من الأفغان إلى باكستان إلى كشمير إلى فلبين، ثم الحج وأحداث الحج، ثم بعد ذلك إلى القارة الخضراء أفريقيا، ثم العودة إلى منبر الدفاع عن الأقصى. ولما عدت وجدت الناس يخافون من مرض يسمى مرض السحايا، قيل انه انتشر ونقله الحجاج. الحجاج ينقلون الطاعات والعبادات، انما البلاء يأتي من الذنوب. والامراض في القرآن نوعان: أمراض الأبدان وأمراض الإيمان. فماذا قال الله عن أمراض الأبدان؟ رمز الله لمرضى البدن أيوب النبي إمام الصابرين في المرض عليه الصلاة والسلام، وجاء ذكره في القرآن ليكون أسوة وقدوة إلى تلك الفئة المنسية والتي لا يذكرها في بلائها إلا حبيب أو قريب، أولئك المرضى المقعدين الزمن الذين يعانون ما يعانون من الآلام والهموم. جعل الله نبيا من أنبيائه قدوة لهم، إنه أيوب عليه الصلاة والسلام. ماذا قال الله عن أيوب؟ قال تعالى: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس. فجاء ذكر أيوب بين نبيين، أحدهما من أولي العزم، قبله عيسى وبعده يونس. ولله حكمة في ذكر اسم أيوب بين اسم عيسى ويونس. فعيسى عليه السلام أعظم طبيب معجزة عرفه الوجود. ماذا يقول الله عن علاج عيسى للمرضى؟ الله قادر على أن يشفي المرضى بسبب من البشر وبدون سبب من البشر، لأنه هو الشافي الكافي لا إله إلا هو. جعل عيسى بإذنه يشفي الأكمه والأبرص، والأكمه هو الذي يولد لا سمع ولا بصر ولا مخ، والأبرص الذي تغير جلده ولونه بمسحة نبوية من يد عيسى بإذن الله يشفي. وأشد من ذلك أنه يحيي الموتى، فإن كان الأطباء اليوم يعالجون الأكمه والأبرص فأنى لهم أن يعالجوا الموتى في القبور. عيسى يمسح على الميت فيحيا بإذن الله رب العالمين، حتى لا يأتي طبيب بعد ذلك بعد عيسى فيقول عن الأول. لا، أطباء الله دائما وأبدا أعظم. ويونس جاء بعد ذكر أيوب في هذه الآية لحكمة، لأن يونس لما ألقاه الحوت ألقاه معافى أم سقيم؟ ألقاه سقيم، ولم يلقيه في مستشفى أو مصح، إنما ألقاه في العراء. لا أطباء ولا دواء ولا لجان ولا كبير أطباء ولا علاج في الخارج ولا واسطة ولا شفاعة، إنما عالجه الله بشجيرة صغيرة اسمها شجرة اليقطين، أنبتها عليه وجلده مسلوخ من أحماض معدة الحوت، فنمت وغطت. وشجرة اليقطين يقول عنها الزراع أن الحشرات بجميع أنواعها لا تقربها، وفيها ثمرة سهلة الهضم، تغذى منها يونس فبرئ بإذن الله. إذن يونس عليه السلام شافاه الله بلا أطباء ولا دواء. وأيوب اسمه يأتي بين عيسى وبين يونس حتى يبين الله للمرضى وللذمى أن الله في شفائهم على كل شيء قدير. لنستمع ماذا قال الله عن هذه الحقيقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول عن عيسى: وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني. ويقول عن يونس: وإن يونس لمن المرسلين، إذ أبق إلى الفلك المشحون، فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فيا أيها المريض اعلم أن الله قادر على شفائك فلا تيأس من رحمة الله. ونعود إلى ذكر أيوب في القرآن العظيم، فنراه في آية أخرى في سورة الأنعام. يقول الله بعد أن ذكر إبراهيم ونوح: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف. سبحان الله، هنا يأتي ذكر اسم أيوب بين ملكين عظيمين ونبيين كريمين، سليمان الملك النبي الرسول، ويوسف الملك النبي الرسول. وكأن الله يبين كما أنه يبتلي بالمرض والبلاء والنقمة، فكذلك يبتلي بالملك والنعمة، وكلاهما بلاء. سليمان ابتلاه الله بالملك فآتاه ملكا لم يؤته أحدا من قبله ولا من بعده، ويوسف آتاه الله الحكم وأنقذ به البشرية الجائعة من القحط في سنين الجفاف، أنقذ الله به أهل مصر والشام وفلسطين وهذه المناطق وما حولها ببركة الملك الصالح والحاكم الصالح يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام. يأتي أيوب هنا بينهما لكي يبين الله سبحانه وتعالى أن البلاء نعمة ونقمة، مرض وصحة، غنى وفقر، ضراء وسراء، شدة ورخاء، والناجح من يصبر في كليهما. ماذا يقول الله عن هذه الحقيقة عن الذي ابتلي بالملك؟ سليمان أوتي عين القطر. عين القطر هذه عندما تسمعونها في القرآن معناها قطر الذهب وقطر الفضة وقطر الحديد وقطر النحاس وقطر الألمنيوم وكل أنواع المعادن تقطر لسليمان يصنع منها ما يشاء. لنستمع ماذا يقول الله عن هذه الحقيقة العظيمة. سليمان عليه السلام لما سمع خطاب النملة إلى النمل في وادي النمل ماذا قال؟ استمع، استمع إلى الدعاء، دعاء الملوك الصالحين عندما يجدد الله لهم النعمة، يجدد الله، يجددون لله الحمد والثناء. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. إذن هذا الملك لم يطغه ملكه ولم ينس فضل الوالدين علي وعلى والدي. الحين الواحد إذا تخرج صار دكتور أو صار مثقف أو صار رئيس قسم أو مدير نسي أمه وأباه، إلا من رحم الله صار الأخ مثقف، الوالد جاهل والأم متحجرة. سليمان عليه السلام في آخر الدعاء لم يطلب أن يلتحق بركب الملوك، إنما طلب وقال وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ولما رأى عرش بلقيس جاءه بطرفة عين، وهذا ما لم يتوصل إليه العلم الحديث ماذا قال؟ فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ويوسف لما رأى أبويه وأخوته ماذا قال أمام هذه النعمة؟ وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نفس الملحق الذي طلبه سليمان، ألحقني بالصالحين، نسأل الله أن يلحقنا بالصالحين، هو ولي ذلك والقادر عليه. إذن أيها الأحباب الكرام، أيوب عليه السلام جاء اسمه بين عيسى ويونس وسليمان ويوسف لحكمة يريدها الله، وإن ملوك الآخرة أهل البلاء. قال صلى الله عليه وسلم: لو علم أهل العافية ما لأهل البلاء عند الله لتمنوا أن يخرضوا بالمقاريض. ويقول صلى الله عليه وسلم: وإن الله ليكتب للعبد الدرجة بالجنة في الجنة لا يبلغها بعمله فيسلط عليه البلاء ليرفعه إليها. والأساس في ديننا أن نسأل الله العافية لا أن نسأله البلاء. فوصية النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس قال: يا عماه اسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. ونعود إلى أيوب في القرآن العظيم، والله يقص علينا قصته. استمع: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. هذا في سورة الأنبياء. نلاحظ هنا أن أيوب لم يصف مرضه كما يفعل كثير من الناس: أهي راسي، أهي عيني، أهي ظهري. لم يقل أيوب ذلك. أيوب وصف حاله بكلمتين ووصف ربه بكلمتين. استمع ماذا قال أيوب عن نفسه وعن ربه: مسني الضر، كلمتين، مسني الضر، هذا عن نفسه. وأما عن ربه: وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين. فكان هذا الأدب الذي كان يتلقاه من جده إبراهيم عليه السلام يوم أن كان يدعو الله فماذا يقول: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. نسب الخير إلى الله والشر إلى نفسه، وإذا مرضت أنا فهو يشفين سبحانه وتعالى. هذا هو أدب الأنبياء مع الله. أما في سورة صاد، استمع ماذا يقول الله عن أيوب: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغطا فاضرب ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. نلاحظ في آخر الآيات في سورة الأنبياء وسورة صاد أن الله سبحانه وتعالى يذكر أولي الألباب ذكرى للعابدين، وهنا في يقول انه اواب. سبحان الله، يعني الاوابين. ما السر في ذلك؟ السر في ذلك يا احبابي ان الدين الاسلامي ليس وكالة بدون بواب، لمن شاء يدخل لمن شاء يطلع، مجرد دعاوى باللسان. ده الدين الاسلامي في تكاليف العبادة وتكاليف العقيدة وتكاليف الايمان. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل قال اني اسلمت احب الله ورسوله، قال انتظر البلاء. لم يقل له انتظر المناصب، انتظر العلاوة. لا، لهذا ذكرى للعابدين، العابدون لابد ان يؤدوا ضريبة التوحيد والعبادة والايمان، وامام العابدين محمد صلى الله عليه وسلم ينظر اليه الصحابة في مرضه فيقولون يا رسول الله انك توعك وعكا شديدا، فيقول اني اوعك وعكا الرجلين منكم، اي لو نزل مرضي على رجلين لم يحتمل. وبنته رقية ماتت في المرض، وام كلثوم وزينب والقاسم وعبد الله وابراهيم، وهو صلى الله عليه وسلم، وهم احب الخلق الى الله. وبشر بوفاة فاطمة عند موته فاخبرها بذلك ففرحت لسرعة لقائها به صلى الله عليه وسلم، فهو الذي احتسب كل اولاده بناتا وذكورا في حياته صلوات الله وسلامه عليه، فهو احب مخلوق الى الله. اذا بشراكم ايها المرضى، فان نسيكم الناس فان الله لا ينساكم. فالله يقول عبدي مرضت ولم تعدني، قال كيف اعودك وانت الله رب العالمين، قال لقد علمت ان عبدي فلان قد مرض ولو عدته لوجدتني عنده. ويقول صلى الله عليه وسلم عائد المريض في مخرفة الجنة، اي في رياضها، ان شاء فلينفث وان شاء فلينصرف. وقال صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا او زار اخا له في الله ناداه مناد بان طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وقال من عاد مريضا ممسيا استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. والاسلام لا يشجع على المرض ولا يحبه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول عباد الله تداووا، ما من داء الا وجعل الله له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فاذا اصاب الدواء مكان الداء برئ باذن الله رب العالمين. وكان يأمر بالحجر الصحي فيقول لا يدخلن ممرض على مصح، ويقول صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم كفرارك من الأسد. وكان ينهى ان يدخل الى البلاد الموضوعة او يخرج منها من كان فيها. هذا هو ديننا الاسلامي في مكافحة المرض. وقد قامت وزارة الصحة مشكورة بتطعيم الناس ضد مرض الصحايا الذي يصيب الدماغ البشري. ونرجو ان تقوم وزارة الاعلام والصحة والاوقاف والتربية والشؤون بمكافحة اوبئة الاخلاق وتنظيف بيئة القلوب والايمان ببث الوعي الصحي الايماني الاسلامي الخلقي القويم، فانه اشد فتكا في الناس من مرض السحايا. فالمصابين بمرض السحايا لم يصل عددهم 20، وانما الذين اصيبوا بسحايا الايمان فما اكثرهم. اللهم احفظ بلادنا من الفتن والمحن والزلازل والفتن والمرض والبلايا ما ظهر منها وما بطن. اللهم امننا في اوطاننا، نسألك العافية في الجسد والاصلاح في الولد والامن في البلد برحمتك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله أوصيكم بتقوى الله العاصم من القواصم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق من قال ذلك خالصا من قلبه وجبت له الجنة. أعود إلى النوع الثاني من المرض الذي ذكره القرآن وهو مرض الإيمان، وهذا كما قلت لكم لا يصيب خلايا الدماغ وسحايا الدماغ، إنما يصيب خلايا قلب الإيمان. الله سبحانه وتعالى أخبر عنه في كتابه الكريم فماذا قال؟ قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أما انتشاره فهو منتشر في معظم الناس على الكرة الأرضية. قال تعالى إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وأما أثره على أعضاء الجسم فماذا يقول الله عن هذه الحقيقة؟ اسمع أثر هذا المرض على جسم الإنسان. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، تعطل السمع، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، تعطل البصر، تعطل البصر والسمع بتعطل البصيرة، فهو يخترق من البصر إلى البصيرة. وأما أثره على المجتمع قال تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وأما علاج هذا المرض ومكان علاجه فهو متيسر في كل مكان، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وأما مادة علاج هذا المرض فماذا يقول الله عنها؟ المصل الذي يعالج، الدواء الناجع. استمع، هل الدواء الناجع أن نذهب إلى معسكر الشرق أو الغرب؟ لا لا. هل الدواء أن ندخل في جدل عقيم باتجاهنا إلى المشرق أو المغرب؟ لا. استمع، العلاج في آية واحدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذا هو العلاج الأول، العقيدة. الجرعة الثانية، التكافل الاجتماعي. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب أخلاق وتكافل اجتماعي. الجرعة الثالثة عبادة، وأقام الصلاة وآتى الزكاة. الجرعة الرابعة العلاقات الفردية الأسرية الدولية وحفظ العهد فيها كلها، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. الجرعة الخامسة الصبر في جميع الظروف والأحوال، والصابرين في البأساء أي الفقر، والضراء أي المرض، وحين البأس أي الحصار والجهاد في سبيل الله. التقرير الطبي الأخير، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. شوفي شوفي، الحمد لله، مبروك على الصحة والعافية في الدنيا والآخرة. أحبتي في الله، والذي لا ينفع فيه هذا العلاج ماذا يقول الله عنه؟ ندخل غرفة العمليات. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. هذا هو العلاج الأخير الذي لا ينفع فيه العلاج الأول، ينفع فيه العلاج الأخير. ديمومة الحياة، حياة البشرية بهذا، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. أحبتي في الله، وبعد نجاح العملية وشفاء المجتمع، أين المحجر الصحي والوقاية؟ والوقاية خير من العلاج. يعطينا القرآن الوقاية فيقول، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. شوف، أصبحتم، يعني التفرقة والعداوة والاختلاف ليل مظلم فيه تصادم وفيه سقوط، وأقل حركة في هذا الليل المظلم أمامك هاوية على شفا حفرة من النار على طول. وأما الوفاق والاعتصام بحبل الله، صباح منير مشرف. أصبحتم بنعمته إخوان وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ومرض ثالث خطير أريد أن أختم به، تستطيع أن تسميه مرض السحايا السياسي. علامة هذا المرض يقول الله عنها، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. مصاب، مصاب بهذا المرض، فإنه منهم، من جملة المرضى. أما تمكن هذا المصاب وهذا المرض الذي هو التحايا السياسي، يقول الله عنه، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هنا تمكن المرض حتى تتبع ملتهم. أما أثر هذا المرض في جسد الأمة الإسلامية، فقد قطعت أرض فلسطين وفيها رئتين الجسد الإسلامي، القدس والأقصى الشريف، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكيف يتنفس جسد بلا رئتين؟ كيف؟ وهم الآن يحاولون إدخال لبنان إلى غرفة العمليات لاستئصالها. مرض السحايا السياسي، ما علاجه؟ علاجه في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى تعودوا إلى دينكم، أي الجهاد. وقوله صلى الله عليه وقوله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وهو رفع السلام ومشاريعه وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. هذا هو العلاج أيها الأحباب الكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحرر أرض فلسطين والقدس والأقصى، وأن تحفظ ديار المسلمين بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إني أسألك لي ولأمة محمد حسن الاعتقاد وإخلاص العمل وصلاح النية ونور اليقين وبرد الرضا وحلاوة الإيمان وأنس الذكر وإجابة الدعاء وبركة الدعوة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر المجاهدين، وثبت الغرباء، وأكرم الشهداء، وفك المأسورين من إخواننا المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم وحد بين قيادتهم وبين قلوبهم، وانصرهم على من عاداهم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن الباطنية والظاهرية، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.